كل قانون ينبه الكبير والمجمال وزاد تموت الطبعين. ولكن حتى لا يتأثر بهم الكثير وحزن الكثير بفضل الناس من ما أصبح على صحتي. الناس تنصحوني جزاكم الله خيرا بالذات هذا العام أن تجمع عني كل هذه الأدعية التي حتى في هذا العام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.